النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، هو موضوع الشك. موضوع الشك موضوع نظري بيجي على فكرة كتير في أسئلة امتحانات آخر السنة، وعلشان كده عايزين نعود نفسنا على طريقة الإجابة. موضوع الشك هو المقصود به decrease blood flow to the tissues. بس قبل ما نتكلم على موضوع الشك لازم الأول نتكلم عن الهيموريج ونقول مقدمة عنها وإزاي الجسم يقدر يعوض النزيف ده بطريقتين، طريقة short term قصيرة المدى أو طريقة سريعة وطريقة بطيئة شوية long term. طبعا هيموريج كلنا عارفينها من البلد في سنة أولى، كلمة مش جديدة علينا، ولكن النهاردة عايزين نحط percentage of hemorrhage. هتقولوا لي يا دكتور قصدك ايه؟ قصدي بمنتهى البساطة لو انا فقدت 10% من البلد بتاعي هل في خطورة؟ كتاب الاسم كان قايل لنا لا، دي حاجة سيف لان احنا نقدر نعمل لها regulation. طب لو فقدت من 10 لـ20% ما تقلقوش، compensated نقدر نعوضها. طب لو فقدت اكتر من 20% هنا هنبتدي نقلق لان بيسموها decompensated shock. كلمة decompensated صعب نعوض الكلام ده، لكن الاصعب اكتر واكتر لو فقدنا اكتر من 30% من دمنا. في الحالة دي هسميها irreversible shock. كلمة irreversible معناها ان لا يمكن نصلحها. زمان لما كنا في ثانوي واعدادي كنا بناخد في الكيمستري يقولوا irreversible reaction، يعني تفاعل مش هيرجع تاني لأصله، خلاص اتجاه واحد، بمعنى الاستيمولس مش هقدر اعدله. الاستيمولس كان بيقل البلد بريشر، مش هقدر اعدله، بمعنى هيقل البلد بريشر كمان وكمان. النقطة دي بالرغم اننا حطينا نسب وفهمنا في النهاية ان اكتر من 30% من البلد لو انت فقدته خلاص مش هيحصل اي تعديل، وهي دي النهاية، خلاص ميت ميت. بنقول حاجة جميلة قوي في النوع الاخير ده اللي هو الإيريفيرسبل، بيسموه اسم تاني ريفراكتوري شوك. الطلبة قرت الكلمة دي ولكن ما فهمتهاش. كلمة ريفراكتوري معناها لا يستجيب للعلاج، resistant to treatment، ودي نقطة مهمة جدا. العلاج الوحيد اللي عندي هو ان انا انقلك blood transfusion، مش هقدر انقلك البلد ده، وحنعرف كمان شوية ليه مش قادر ان انا اعالجك. الارقام دي كلها اللي احنا قلناها قالوا عنها في الكتاب ان هي ارقام مش مؤكدة او مش محددة لكل individual، ممكن تختلف من شخص للتاني، وعلشان كده بنقول لازم نخلي بالنا كويس جدا. الارقام دي مش ثابته، كل دي مقدمة ما تفرقش معايا كتير. طب يا دكتور سؤال النظري يا ترى محطوط فين؟ سؤال النظري بيتقال كده give account on، اشرح لي compensation of hemorrhage، يعني ازاي نقدر نعوض البلاد اللي احنا فقدناه compensation. يبقى معنى الإجابة بتاعتي لازم تبقى عنوانين كبار، العنوان الأول short term والعنوان الثاني long term. بمعنى إيه؟ لازم تقولي إزاي ربنا قدر يعوض جسمنا بطريقة سريعة وإزاي بطريقة أبطأ شوية. كل عنوان من العناوين الكبيرة دي تحته عنوانين صغيرين. نفهم الأول الموضوع قبل ما نسرد الأحداث. العنوان الأول اللي تحته لازم تقولي correct the drop in blood pressure، إزاي نصلح نقص الضغط، دي مهمة جدا. والعنوان الثاني بنقول إزاي نصلح decrease blood volume. يعني في عنوان فيهم هنتكلم على blood pressure إزاي نعليه، وعنوان تاني نقول blood volume اللي احنا فقدناه إزاي نرجعه. طيب هبتدي بالعنوان الأول اللي هو short term mechanism to correct the drop in blood pressure. ممكن واحد يسألني ويقول لي يا دكتور احنا عايزين نعلي البلاد بريشر، نعليها ازاي؟ هقول له فاكر حصة البلاد بريشر ريجوليشن اللي احنا شرحناها قبل كده؟ اتكلمنا على ايه؟ short term mechanism بارو ريسبتور ريفلكس كيمو ريسبتور ريفلكس CNS ischemic response. التلات عناوين دول قلناهم في الحصة زمان. علاقتهم ايه بموضوعنا؟ لعلاقة كبيرة. عايز اشوف مين فيهم اللي بيعلي البلاد بريشر، اللي محتاج انه يشتغل في الهيموريج. نبتدي اول واحد بارو ريسبتور ريفلكس، وهسأل كل الناس اللي قاعدة هل البارو ريسبتور بيعلي الضغط ولا بيقلله؟ هتقولولي يا دكتور ده شغال بيقلل ويعلي، ولكن المين فانكشن ليه ان هو بيقلل الضغط. وفي جملة قلناها زمان بارو ريسبتور all the time inhibit vaso موتور سنتر، بيحاول يقلل شغل الفازو موتور. طب سؤال، هو الفازو موتور بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن، من اسمه بيعلي البلاد بريشر. خلاص كده عرفنا كلامك، طالما بيقلل شغله يعني معناها بيقلل البلاد بريشر. هنا هنكتب ايه تحت البارو ريسبتور ريفلكس؟ هنكتب decrease discharge from بارو ريسبتورز on vasomotor center. كأن الفازوموتور سنتر كان عليه انهيبيشن، كأنه مسجون وتفك اسره، اطلقنا سراحه، قلنا له خلاص مفيش انهيبيشن بعد اليوم. يعني ايه؟ يعني انت هتعمل الاكشن بتاعك. وهنا نكتب الاكشن of vaso motor center كنقطة مهمة جدا تحت العنوان عشان تبقى الاجابة منظمة. تحت البارو ريسبتور ريفلكس هقول بيعمل vaso constriction of، وياريت نطلع سهمين مهمين قوي، دي طريقة التفكير. constriction of artery increase blood pressure، vaso constriction of vein او vino constriction. طب لما نضيق الفين هنعمل ايه؟ هيزيد المين circulatory pressure، هو البريشر المسؤول عن الفينس ريتيرن، رجوع الدم تاني للهارت. يعني هيزيد الفينس ريتيرن. الهارت هيملى اكتر، هيزيد الاند دايستوليك فوليوم، هيزيد الستروك فوليوم، هيزيد الكاردياك اوت بوت. فاكرين كلام قلناه في الحصص اللي فاتت؟ هيزيد البلد بريشر باك تو نورمال. مفتاح الاجابه هو الفازو موتور سنتر لما اشتغل عمل ايه. وتحسوا ان الكلام النهارده في جزء قلناه في بلد بريشر ريجوليشن، وفي جزء اتقال في الكاردياك اوت بوت. طب يا دكتور لغايه كده اول عنوان بارو ريسبتور ريفلكس خلص؟ الاجابه لا لا. ايه اللي ناقص تاني؟ اللي ناقص تاني نقطتين مهمين جدا. البارو ريسبتور لو نرجع بالذكريات لورا كان بيشتغل نتيجه التغيرات في البالس بريشر. طب دكتور يعني ايه بالس بريشر؟ سيستول ماينس دايستول. موضوعنا النهارده ان الفازو موتور سنتر هيعمل فازو كونستريكشن، هيضيق الفيسل. لما يضيق الفيسل هيعلي البريشر. طب انهي بريشر فيهم، سيستوليك ولا دايستوليك؟ الاجابه هو الدايستوليك بريشر، لان الدايستوليك يعتمد اساسا على البلاد فيسلز. طب بصوا على المعادله، بالس بريشر ايكوالز سيستول ماينس دايستول. لما يزيد الدايستوليك بريشر هيقل البالس بريشر. طب ده هيفيدنا في ايه؟ لما يقل البالس بريشر ما يشتغلش البارو ريسبتورز. كلام في غاية الأهمية، ولو تفكروا فيه تلاقوا جميع الطرق في الحالة دي ممهدة لإنقاذ المريض. لأن لو البارو ريسبتور اشتغل هيقلل الضغط، يبقى لازم كان ربنا يقلل شغله، وعلشان شغله يقل يبقى لازم الاستيمولس الفعل أو الحاجة اللي بتأثر عليه وتشغله تبقى مش موجودة. إبداع عبقري من ربنا، ازاي كل الامور تبقى ماشيه في السكه اللي هو عايزها. كلام في غايه الاهميه. طب دكتور انت قلت لنا ان في نقطه تانية، ايه هي النقطه التانية؟ النقطه التانية احنا عايزين نعرف ازاي حصل فازو كونستريكشن بفكره اخرى غير فكره الفازو موتور سنتر. قالوا بمنتهى البساطه الحالة دي حالة هيموريدج. لما انت تنزف في حادثة وتشوف دمك قدامك اكيد مش هتبقى ديورينج ريست قاعد مرتاح ومبسوط. السيمباثيتك هيشتغل عندك جامد لانها حالة استرس، وهيشتغل الادرينال مضلة. فاكرينها؟ قلناها في الاوتونوميك قبل كده. يشتغل السيمباثيتك فيعمل فازو كونستريكشن فيعلي البلد بريشر. وكلنا عارفين السيمباثيتك من الاوتونوميك، ما هو في العادي بتاعه بيضيق البلد فيسلز مايلد كونستريكتد، يضيقها شويه، لكن هنا هيضيقها اكتر واكتر فيعلي البلد بريشر. دي النقطة الأولى، بارو ريسبتور ريفلكس. النقطة الثانية، كيمو ريسبتور ريفلكس. ولو تلاحظوا اتقالت قبل كده في البلد بريشر ريجوليشن. أفكركم كان أحسن مكان يحس لما الضغط يقل كان الأورتيك بادز أند كاروتيد بادز. ودي نقطة مهمة جدا. في ناس نفسها تسأل سؤال، ايه علاقة الاسم كيمو ريسبتور بالريسبونس او رد الفعل اللي احنا عايزين نعمله؟ في علاقة مهمة جدا. في حالة الهيموريدج احنا بنفقد بلد وبنفقد الاكسجين اللي متشال في البلد، وبالعكس بيزيد الكربون دايكسايد لما السي او 2 يزيد. المعروف من العملي ومن زمان انه وان اوف ميتابولايتس، فهيعمل فازو دايلاتيشن فهيقلل البلد بريشر. دي نقط مهمة جدا لازم نكون عارفينها. طب لما الضغط يقل لازم نبعت اشارات عن طريق اهم تو نيرفز اللي هم فيجاس وجلوس وفارينجيال نيرف. نبعت لمين؟ نبعت للفازو موتور سنتر، نعمل له ستيميوليشن ونقول الكلام اللي قلناه قبل كده في البارو ريسبتور ريفلكس، والعكس في مكان جوه الهارت بيقلل الهارت ريت اسمه كاردياك انهيبيتوري سنتر، لازم نوقفه. قصة جميلة جدا وإعادة مرة أخرى للبلاد بريشر ريجوليشن. النقطة التالتة سي ان اس اسكيميك ريسبونس، وأكيد كلكم فاكرينها من حصة البلاد بريشر. يعني إذا أنا ما بقولش معلومة جديدة، وعشان كده دايما طلبة بيقولولي يا دكتور نذاكر ازاي سي في اس كويس، بقول لازم تبص على العناوين القريبة من بعض وتذاكرهم مع بعض عشان يبقى في تسلسل منطقي لمذاكرتك. ذاكرت بلاد بريشر وفهمت الريجوليشن، لازم على طول وراه اقرا الشوك، اقرا الهيموريدج، اشوف الابليكيشن والتطبيق اللي ربنا عمله. مهمة جدا. لغاية دلوقتي احنا قلنا التلاتة الشورت، ولكن كتاب الاسم قايل نقطة مهمة، قايل ان الرينين انجيوتنسن سيستم اللي احنا جينا قلناه في اللونج تيرم، حطه هنا بقى في الاجابة في الكتاب تبع العنوانين، تبع الشورت وتبع اللونج، حطه في الاثنين. ما ده اللي احنا قلناه في بداية الاجابة، ان احنا عندنا عنوانين كبار، عنوان شورت تيرم وعنوان لونج تيرم. عايز اقول لك على فكرة ذكية لازم تعملها علشان توفر وقتك في امتحان اخر السنة. لو شرحت رينين وانجيوتنسن في واحد فيهم ما تشرحوش في التاني، لان هما نفس الاكشن، واحنا كده كده قلناه في البلاد بريشر ريجوليشن. بس اجي افكركم، يلا نفكر بعض. قلنا رينال اسكيميا لو الكيدني وصل لها دم قليل وقلل البلاد فلو فيها، الكيدني بتحاول تعلي البريشر في الجسم، وقلنا بتعمل كده ليه يا كدني؟ قالت عشان مصلحتي، عشان ازود البلد اللي راجع لي. وبالتالي ده اللي قلناه، الرينين هيحول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1، وال1 يتحول لانجيوتنسين 2 بالانجيوتنسين كونفرتينج انزايم. وهنا لازم اكتب actions of angiotensin 2 vasoconstriction. واتفقنا اول action جاية من اسم المادة، وانجيو يعني vessel، وتنسن يعني tension على الفيسل، يعني معناها يزود البريشر. كلام جميل جدا. وقلنا ان بما انه بيعلي البريشر فنقول تاني action يزود السكريشن اوف الهرمونز اللي بتشتغل زيه، علشان في الاخر نبقى واحده واحده. يبقى انا ازود الانتي دايوريتك هرمون، فاكرينه اللي كان بيقلل الدياريسز او اليورين فورميشن واشغل الالدوستيرون، كلام قلناه قبل كده. ومش بس كده، ده انا اعمل النقطه الثالثه انهيبيشن واوقف الهرمون اللي بيقلل الضغط. هو ينفع اثناء الهيموريدج نقلل البريشر اذا كان ضغطه اساسا قليل، احنا عايزين نعليه، فلازم نقلل هرمون اسمه اتريال ناتريوريتك بالطيد، ولو تفتكروا قلناها المرة اللي فاتت مهمة جدا. النقطة الرابعة والأخيرة، أي واحد في حادثة جايلك لاستقبال لازم تلاقيه عطشان وبيخرف وبيقول أنا مش قادر شربوني. مهمة جدا. ليه؟ الأنجوتنسين 2 هيلف ويوصل للهايبوثالاموس فوق، يشغل فيها مركز العطش ثيرست سنتر. طب نعطش ليه؟ نشرب مية كتير علشان نعوض الفوليوم اللي احنا فقدناه. والكلام ده على فكرة في منتهى الأهمية، لازم تعوض اللي انت فقدته. علشان كده دايما بيقولولنا في الحوادث وفي الاستقبال لازم تخلي أهل العيان يكونوا معاهم عصير علشان يقدروا يدوه للبيشنت وقت الحاجة إليه. كلام في غاية الأهمية، اوعوا تنسوه. واوعى يجيلك عيان في الاستقبال وبينزف وتقول له لا ما تشربش عصير، لازم تتذكر الفسيولوجي وقتها. كل الكلام ده to correct the drop in the blood pressure. ولكن النقطة التانية في الشورت تيرم، انا عايز to correct decrease blood volume، الفوليوم اللي قل انا عايز اعوضه. الاجابة في ثلاث كلمات، احنا لازم نحفظ بعض. سؤال ده نظري مهم جدا. ثلاث كلمات يعني ايه؟ كلمة عن البلازما، عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل لها compensation، او الكلمة اللي موجودة في الكتاب restoration، اعوض البلازما. طب نعوض البلازما دي يا ترى ازاي؟ عن طريق نرجع الفلويد اللي احنا فقدناه من التيشوز الى الكابيلاريز، نرجعه تاني. وسموها في النظري اسم جميل قوي، كابيلاري فلويد شيفت. هنا فلويد شيفت نقلة الدم، نرجعه تاني. البلازما بروتينز عايزين نكونها مرة تانية. طب ليه؟ بلازما بروتينز بتعمل ري أبزوربشن، بتشفط المية اللي خرجت من الكابيلاريز للتيشوز وترجعها مرة تانية. النقطة الثالثة والأخيرة، الار بي سيز، محتاجين ان احنا نعمل ار بي سيز. طيب ايه السبب؟ كل الناس عارفة ان الار بي سيز مهمة للفيسكوزيتي، مهمة للزوجة الدم. والمعروف ان اي فيسكوزيتي هتزود الريزيستنس، التوتال بيريفرال ريزيستنس. ولو نرجع لورا في حصة البلاد بريشر، قلنا ان الريزيستنس الزمين فاكتور، اهم عامل يحدد الارتيريال بلاد بريشر. كلام ده مهم جدا. كده انا جاوبت الجزء الخاص بالشورت تيرم. طب دكتور لونج تيرم ميكانيزم مش هنشرحه تاني، لان انا ما عنديش غير رول اوف كيدني رينين انجوتنسن، واتفقنا ما نشرحوش مرة تانية. طب دكتور انت كده شرحت to correct the drop in blood pressure وحطيت تحته الرينين والانجيوتنسن، لكن انت لسه قايل to correct the drop in blood volume. كل عنوان يندرج تحته عنوانين صغيرين، واتفقنا البلاد فوليوم تتعوض بثلاث كلمات بلازما، لسه قايلينها ازاي نعوضها بلازما بروتينز. لازم نصنع الالبيومين لان هو المسؤول عن الاوزموتيك بريشر. والنقطة الثالثة المهمة جدا، ان انت لازم تصنع تاني ريد بلاد سيلز. بس الكتاب كان حاطط شوية ارقام لازم نكتبها، ضروري جدا تيجوا نحفظها مع بعض. البلازما هتتكون في مدة 72 ساعة، 3 ايام، من 12 ساعة ل 72 ساعة. البلازما بروتينز اقدر ان انا اعملها واكون البيومين تاني 3 الى 4 ايام، والاخر الار بي سيز من 4 الى 8 اسابيع. يبقى اذا انا كده قدرت اعوض الامور، مهمة جدا نبقى احنا عارفينها. هي دي الاجابة النموذجية لسؤال compensatory mechanisms to hemorrhage، ازاي نقدر نعوض اللي احنا فقدناه. ولو تلاحظوا كان دي بداية كلامي النهاردة، how to compensate، مهمة جدا. العنوان التاني المهم النهاردة اللي انا لازم اركز عليه هو الشوك. ايه يا دكتور النقط اللي بنتسأل فيها في الشوك النظري؟ بنتسأل عن انواعه، وبنتسأل عن الكورس اوف شوك. كورس يعني المصير لما بنفقد دم، هل كومبنسيتد، هل دي كومبنسيتد، ولا ريفراكتوري ومفيش فايدة في العلاج والموضوع انتهى. الكلام ده بيتسأل ازاي نظري؟ عمره ما يقول لك give account on shock، هو لازم يحدد لك. نبتدي حكايتنا. shock definition معناه ايه؟ اي واحد انت تقدر تسأله يعني ايه shock، يقول لك دكتور shock يعني صدمة. هقوله صح، صدمة للتيشوز. التيشوز فجأة ما لقيتش البلاد فلو الكافي ليها، ما لقيتوش. طب تعالى نشوف الاسباب. الاسباب اتحطت في كل الكتب تحت عنوان تايبس. قبل ما اقول العناوين ونيجي نستعرضهم مع بعض، بالبساطة كده البلاد فلو قل، اكيد فقدنا دم، ما عنديش دم اساسا، ما فيش بلاد. طب افرض ما فقدتش بلاد، البلاد ده ما بيرجعش، ما فيش فينس ريتيرن، يعني العيب في الفين نفسه. طب السبب الثالث، لا الفين كويس شغال، ده في فينس ريتيرن، الدم بيرجع. امال المشكله في ايه؟ المشكله في الهارت مش قادر يضخ. طب الاحتمال الرابع، لا الهارت كويس لكن المشكله في البالمونري ارتري، مش بيوزع البلد لللنج، وبالتالي الليفت فنتريكل والليفت اتريا مش هياخدوا حاجة، وبالتالي التيشوز مش هيوصل لها حاجة. فكده اربع انواع. انا حبيت ابتدي بفكرة التايبس واستعراضها علشان الناس ما تحفظش الموضوع. ما فيش حاجة اسمها تايبس اوف شوك 1 2 3 4، ماشي الكلام ده، انا عايزكم تقولوه بعد ما نكون فهمناه. يبقى اول نوع فقدنا دم، سموها hypovolemic shock. hypo يعني قليل، blood volume قليل. ليه فقدت دم؟ ممكن يبقى السبب حرق burn، dehydration جفاف، ممكن يبقى diarrhea اسهال، ممكن يبقى severe vomiting تتقايا كتير وبتفقد electrolytes وفلويدز وسوائل. كل دي اسباب للهايبوفوليميك شوك. بس انا نفسي اسال سؤال، الهايبوفوليميك يا ترى السكين بتاع العيان بيبقى دافي ولا ساقع؟ هتقولوا لي دكتور استنى، الكلام ده احنا عارفينه من محاضرات البلد بتاعة الترم الاول، البلد بيدفي التيشوز، بيخلي التمبريتشر وورم، هنا انا فقدت دم يبقى لازم الجلد يبقى ساقع، كولد اند بيل سكين، علشان كده سموا النوع ده باسم تاني كولد شوك، ودي النقطة الأولى كولد شوك، عشان كده في الام سي كيو خلي بالك ممكن يجيبها لك بكذا مسمى، يقول لك مرة كولد شوك مرة هايبوفوليميك شوك، أنا عايزك تفكر في الكلام ده هتلاقيه سهل جدا. النوع التاني من الشوك، احنا قلنا العيب في الفين ما بيرجعش فقالوا عليها فازو جينيك شوك. يعني ايه فازو جينيك؟ جينيك يعني المشكلة اساسها في الفيسل. طب ما هو الفين فيسل، اسم جميل فازو جينيك، قالوا الفيسل او الفين ما رجعش بلاد ليه؟ انا عشان ارجع البلد لازم البريشر فيا يبقى عالي، معنى الكلام ان الفين طمع في البلد وسع وبالتالي ما بيرجعش حاجة، عشان كده قالوا عليها كلمة لو ريزيستنس شوك. يعني ايه لو ريزيستنس؟ تقول يعني مقاومة قليلة، الفين ما بيقاومش مرور الدم فيه، بيوسع وخلاص يستقبل وياخد، وهي دي النقطة اللي احنا عايزين نقولها. اتسمى كمان النوع ده اسم تالت، الفين في بلاد كتير، واتفقنا البلاد بيعمل وورمينج، علشان كده قالوا لنا اسمه وورم شوك. السؤال اللي بيفرض نفسه يا دكتور، ايا كانت المسميات فازوجينيك او لو ريزيستنس او وورم شوك، احنا عايزين نسألك سؤال، هو ليه الفين اساسا وسع؟ فلازم تكتبه عنوان كوزس. ما السؤال ده بيجي نظري، الفكرة مش بكتب انواع اعدهم وخلاص، تحت كل نوع لازم اقول سببه. هنا السبب ايه؟ اول حاجة قالوها نيوروجينيك شوك. دكتور ايه نيوروجينيك؟ نيورو يعني نيرفس يعني اعصاب، دي بقى الصدمة العصبية اللي احنا بنسمع عنها دايما، دي اللي انتوا كنتوا عارفينها قبل ما اقول انواع السكر. كلنا عارفين صدمة، صدمة عصبية عارفينها من الافلام، من قرايبنا، من جيراننا، ولكن صدمة عصبية معناها ايه؟ لو انت شفت حادثة بيحصل ان الهايبو صلمس جواه دايليتور سنتر، دايليتور يعني يدي الامر للبلاد فيسلز ان هي توسع فيقلل البلاد بريشر، ما هو ده شك، صدمه للتيشوز لما الضغط يقل هيقل البلاد فلو اللي رايح لكل التيشوز، فدي نقطه مهمه جدا عايزين دايما ناخد بالنا منها. النقطه الثانيه بيقولوا عليها انافيلاكتيك شوك. يعني ايه انافيلاكتيك؟ انافيلاكتيك يعني تفاعل غير طبيعي بين الانتيجين والانتي بودي، التفاعل ده بيطلع هيستامين، وما ادراك ما الهيستامين؟ ده الهيستامين ده هو اللي بيوسع على فكرة الفيسلز، ده هو ده بتاع الالرجي، الهيستامين هيعمل فازو دايلاتيشن فيقلل البلاد بريشر فيعمل شوك. يبقى دي النقطة التانية، أنا بدور على سبب الفازو دايلاتيشن. واحد قال لي دكتور أنا عرفت سبب تالت، قلت له إيه هو؟ قال لي الفازو موتور سنتر، ده في الأساس بيعمل فازو كونستريكشن. قلت له عندك حق. قال لي طب افرض لو احنا منعنا ان الاشارة تنزل من الفازو موتور سنتر للبلاد فيسلز. قلت له يعني ايه منعنا؟ قال لي يا دكتور البلاد فيسلز دي اوتونوميك ولا لا؟ قلت له اه اوتونوميك. والاوتونوميك سبلاي طالع من اللاترال هورن اوف سباينال كورد. قلت له صح. قال لي طب ما هو الفازو موتور سنتر ده في المظله في البرين، هيبعت سيجنالز اشارات عصبيه تنزل عند اللاترال هورن. طب لو احنا عملنا دامج في الباسوي او في السكه، قطعنا الطريق بين الفازو موتور وبين اللاترال هورن، معنى الكلام انه هيحصل فازو كونستريكشن؟ قلت له لا. قال لي خلاص يبقى هنا لو عملنا ديستراكشن في الباسوي، سموها عندكم في الكتاب اسم جميل سباينال دامج. طبعا لان اللاترال هورن ده جوه السباينال كول، انت قطعت السكه عليه. يبقى اذا كل دي اسباب للفازو جينيك شوك. هتقول لي طب دكتور في طريقه ثالثه للشوك او نوع ثالث؟ اقول لك اه. الفين قال انا مش متهم، انا برجع البلد الكافي للهارت الى عف الهارت. فقالوا طالما العف الهارت يبقى الشوك يتسمى كارديو جينيك شوك. العف الهارت في ايه؟ انا هقول كلمتين، مايوكارديال انفاركشن. ايوه عضله القلب مش عارفه تعمل بامبنج، في جزء من الوول مات. طب في نقطه تانية، الهارت مضغوط عليه من بره بميه زياده بإديمة، حاجه اسمها بيريكارديال افيوجن. طالما مضغوط عليه يبقى هنا التيشوز مش هيوصل لها بلد كافي. ده على سبيل الامثله. ولكن جم بقى في الكتاب قبل ما اقول النوع الرابع قالوا جمله جميله، قالوا عندنا انواع تانية من الشوك، نوع اسمه سيبتيك شوك. وقبل ما اكمل عايز الناس تفهم فكره، سيبسز المقصود بيها صديد مده، البكتيريا بتطلع مواد سامه اسمها اندو توكسنز. المواد دي تعمل ايه؟ تعمل فازو دايلاتيشن للفيزل. الله، وسعت الفين. يعني اذا السيبتك ده يعني يحتوي على فكره الفازوجينيك، عارفين يوسع الفين يبقى ما بيرجعش فينس ريتيرن. ده بالاضافه كمان ان هو بيوسع البورز، التوكسنز دي تفتح فتحات كبيره للكابيلاريز تخرج البلازما منها للتيشوز كانك بتفقد سوائل، عشان كده سموها هايبو فوليميك شوك. ودي واخده من الهايبو فوليميك واخده من فكره الفازو جينيك. ده بالاضافه ان التوكسنز النقطه الثالثه افكت الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج في الهارت، يعني هنبوظ الميكانيزم اوف كاردياك كونتراكشن. ايه ده؟ يعني كمان هتؤدي الى شوك ان العيب في الهارت، كارديوجينيك شوك. عشان كده الجمله الجميله اللي في الكتاب اللي محدش خد باله منها قبل كده، جمله روعه بتقول السيبتك شوك يشمل ملامح ثلاث انواع من الشوك، هايبوفوليميك لان انا فقدت البلازما، وكارديوجينيك لان انت كتوكسنز بوظت الهارت، وفازوجينيك لانك وسعت الفين فمنعت الفينس ريتيرن. هتقولوا لي دكتور ده في نوع غير كده وانت وعدتنا بيه، قد يكون الهارت بريء من كل الاتهامات المنسوبة اليه. قال محدش يلومني، مش انا السبب في الشك. امال ايه؟ قال السبب في البلمونري ارتري. البلمونري ارتري مقفول بالثرومبة الصغيرة، تخيل فيسل مقفول بغلطات صغيرة مش هيرجع الدم ده يوصله لللنج، فسمينا الموضوع obstructive shock. ودي نقطة مهمة، obstructive في انسداد في البالمونري ارتري. طب انت عمال تقول ثرومبا الصغيرة اسمها ايه؟ اسمها امبولس، امبوليزم. لما الثرومباي تتفتت لأجزاء صغيرة، كل دي أنواع للشك، واتفقنا الطريقة نقولها ازاي. بس أنا في سؤال عندي، الأربع أنواع يا ترى سنترال فينوس بريشر يزيد في مين فيهم؟ يعني سنترال فينوس بريشر، فكرنا يا دكتور، يعني البريشر في الفينا كيفا في الثوراسيك فينز يا ترى يزيد في انهي نوع؟ هتقول لي اكيد يزيد فوق، يعني مش عارف يصب في الرايت اتريوم، يعني اكيد في هارت فيلير، القلب اتملى على اخره ومش عارف ياخد اكتر من كده. خلاص يا دكتور، يعني هيزيد ان كارديو جينيك شوك. هقول لكم كلام صح 100%، علشان كده في جملة مكتوبة نفسي الناس تفهمها، سنترال فينوس بريشر از ا مونيتور فور ذا تايب اوف شوك. مونيتور كأنه مؤشر حساس الى الشوك، يقول لك انهي نوع. عرفتوا ليه بقى في العملي كنا بنقيس سنترال فينوس بريشر؟ الموضوع ليه معنى. طب يقل امتى؟ اكيد يقل لما بتفقد الدم، هايبو فوليميك شوك. سؤال بيفرض نفسه دلوقتي ومحتاجين على فكرة ان احنا نقوله، السؤال هو الكورس اوف شوك. بعد ما تعرفنا على الانواع، يا ترى مصير ايه ايا كان سبب الشوك؟ مصيرك هيبقى فيه حاجة من ثلاثة، يا إما compensated shock، ودي قلناها مع الهيموريج، ما هو الشوك والهيموريج الفكرة واحدة فدي اتقالت، يا إما decompensated shock. يعني ايه decompensated؟ يعني blood pressure decreases ويقل كمان، دخلنا في حاجة للأسف سيئة، positive فيدباك. يا جماعة البوزيتيف فيدباك شيء وحش جدا، لان انا لما اجي اقول لك الفعل ورد الفعل زي بعض، لازم رد الفعل يصلح الفعل او يصلح الاستيمولس. هتقولوا لي سؤال مهم جدا، دكتور ايه مفتاح الاجابة لموضوع الدي كومبنسيتد شوك؟ الموضوع قلل البلاد فلو. قلل مين؟ اول حاجة لازم تذكرها انه هيقل للبرين. طبعا يا جماعة البرين ده is a vital organ، وعشان كده الكتاب قايل cerebral ischemia، نقص الدم للبرين. على فكرة انهي حتة في البرين؟ اوعى تقولي كده في الامتحان لو جه سؤال دي compensated shock وتسيبني وتمشي، غلط. لازم تقول لي اني حته فازو موتور سنتر، ما وصلهوش دم كفايه. الناس كانت فاهمه معلومه غلط، محتاجه اصلحها دلوقتي. بيقولوا الفازو موتور ده عباره عن مكان يستقبل الاشارات اللي جياله من الفيجاس وجلوس وفارنجل. مين قال كده؟ هو مكان يستقبل وكمان محتاج تغذية، محتاج بلاد فلو عشان يعمل فازو كونستريكشن. لما انت تقلل له الدم اللي رايح له هيحصل فازو دايلاتيشن، الضغط يقل كمان وكمان، دخلنا في دايرة مغلقة. ما هي دي فكرة الدي كومبنسيتد، الامور ما بتتصلحش، بيسموها vicious circle، دايرة مغلقة. طب النقطة التانية، البلاد فلو قل، اتأثر الهارت. حاطين عنوان في الكتاب اسمه مايوكارديال توكسيك فاكتور. قبل ما اقول معنى العنوان انا عايز اشرح الحكاية، وتعالوا اسمعوها معايا ونفهم الوضع. البلاد فلو هيقل للبنكرياس، فممكن واحد فيكم يستغرب جدا ويقول لي يا دكتور انت لسه قايل الهارت، ايه علاقة البنكرياس بالهارت؟ البنكرياس كان جواه مادة اسمها تريبسين. التريبسين ده طول الوقت موجود في صورة ان اكتف، صورة غير نشطة. وغير نشطة لان لو اشتغل هيهضم البنكرياتيك تيشو. طب ازاي ربنا خلاه في صورة غير نشطة؟ ان زودنا البلاد فلو للبنكرياس، ففي الاخر اضعفنا شغلك يا تريبسين. لكن المشكلة اللي عندي النهاردة انه البلاد فلو اساسا قليل. تريبسين قال هعمل ما بدالي، ههضم البنكرياس، دايجست ذا بنكرياس، كانك بتهضم نفسك بنفسك. لما ههضمك هطلع منك كيميكال سبستانسز تلف في البلد زي ما هي عايزة وتروح للهارت، وتأثر افكت الهارت في الاكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج. عشان كده فهمنا العنوان، المادة اللي طالعة من البنكرياس كأنها سممت الهارت، فقالوا عليها مايوكارديال توكسيك فاكتور. دي النقطة التانية. لو تخلي بالكم المحور الأساسي هو ديكريز بلاد فلو. طب النقطة التالتة ايه؟ لما الدم يبقى ماشي ببطء، معنى كلامي انه هتشتغل الكلوتينج فاكتورز، هتبقى اكتيفيتد. ونرجع لورا لايام البلد، قلنا جملة جميلة جدا كلكم اكيد هتفتكروها معايا، هو ليه نورمالي our blood does not clot؟ ليه ما بيتجلطش؟ لانه البلد ماشي فيه بسرعة، بيخفف الكلوتينج فاكتورز. انا دلوقتي بقول ماشي ببطء، اشتغل يا كلوتينج فاكتورز، الدم بتاعنا هيبقى فيه هايبر كواجيولابيليتي. يعني هايبر كواجيولابل؟ في تجلط زايد جدا. تجلط الزايد ده قلنا اللي عمل اوبستراكتيف شوك، خليكم فاكرين معايا، مهم جدا الكلام ده. النقطة الرابعة والأخيرة في الدي كومبنسيتد شوك، لما يقل البلاد فلو تتجمع الميتابولايتس، وأشهر واحد هنا لاكتيك أسيد. اللاكتيك أسيد هيعمل مشكلة كبيرة جدا، إنه هيبوظ الميوكارديال كونتراكتيليتي. علشان كده بيقولوا أسيدوزس خطيرة جدا، لأنها انهبت الكاردياك اكتيفيتي. كل دي نقط مهمة، واوعى تنسى ان اول كلمتين عندي كانوا برين وهارت، ودول اهم تو فايتال اورجنز. النقطة التالتة والمصير الاخير، وللأسف هو المصير المظلم بالنسبة لنا، هو الارريفيرسيبل شوك. زي ما بنقول عليها دايما، سكة اللي يروح ما يرجعش، خلاص انت انتهيت. مهما نديت لك من علاج، مهما نقلت لك من بلد. ليه يا دكتور؟ لانه كيس البلد عندنا اساسا 500 ملي، نص لتر، ده انت بتفقد لتر ونص او اكتر. تخيل ازاي هقدر اعوضك. هتقول لي يا دكتور عادي، اديك كيس ورا التاني ورا التالت، مش هما لتر ونص في خطهم، هديله تلات اكياس. هاجي واقول لك ما ينفعش تديله تلات اكياس ورا بعض، لان الموضوع يتدهور اكتر واكتر. الموضوع مش مستنيك علشان انت تصلحه، الموضوع بقى صعب قوي، والبلاد لوس بقى اكبر من التدخل ومن الكومبنسيشن. دايما بتسمع واحد يقول لك الموضوع خرج من ايديا، ما اقدرش اعمل لك حاجه. فعلا ما نقدرش نعمل حاجه. في واحد تاني يعرض عليا فكره كانت جميله قوي من كذا سنه، والناس كويس بتجتهد، فبيقول لي ايه يا دكتور، طب ما نديله ال3 اكياس دول او الدم ده كله مره واحده. قلت له ما ينفعش. ليه؟ خدنا زمان في البلاد ترانسفيوجن complications of blood transfusion، المضاعفات كانت ايه؟ كانت circulatory overload. لو نقلت لك دم كتير هيرجع blood كتير للهارت، يعمل هارت فيلير. انت مش كل مش بكتره مش كل اللي هتديه الهارت هيقدر يضخه. يا جماعة في limit، انتوا ناسيين حبيبنا ستارلينج لو. فالقصة مش سهلة. عشان كده الكتاب قايل the patient die in spite of various treatment، مش قادرين ننقذه. السؤال بقى عمال تقول مش قادرين مش قادرين ننقذه، طب يا ترى هو مات ازاي؟ اول مشكلة بتحصل له انه هيتقفل عنده pre capillary sphincter and فينيولز. ناس هتقول لي دكتور يعني ايه بري كابيلاري سفنكتر؟ اصل ربنا عامل بوابة من المصل بين الارتريول والكابيلاريز، البوابة دي هتتقفل اللي قبل الكابيلاري واللي بعد الكابيلاري، اتصالها بالفين كمان هيتقفل، فازو كونستريكشن جامد. ده بسبب تأثير السيمباثاتيك. هتقول لي وايه اللي دخل السيمباثاتيك في الموضوع؟ ما هو دي حالة استرس كونديشن، في اكتر من حادثة تفقد فيها تلت دمك، ده استرس جامد جدا. لما انا هقفل المعبرين يبقى الدم هيوصل للكابيلاري منين؟ هتقول لي طبعا لا، يبقى معنى كده ان مفيش blood flow to the tissues، شيء منطقي، يعني التيشو هتعاني من هايبوكسيا. هتشتغل التيشوز بقى وتقول وقتها الاكسجين اللي واصل لي قليل، اعمل ايه؟ هقول لها الميتابولايتس عندك زادت، ولما تزيد الميتابولايتس زي اللاكتيك اسيد، معروف ان اي ميتابولايت هيوسع البري كابيلاري سفنكتر. يعني النقطة التانية كانوا الأول الاتنين مقفولين، بري كابيلاري والفين واللي عند الفين. النقطة التانية لا، ده اتفتح البري كابيلاري. هتقولي كويس انه اتفتح، هقولك اتفتح ولسه الجنكشن بين الكابيلاري والفين ضيق. عارف كأني بقولك ايه؟ دخل البلد في مكان واتحبس. يبقى معنى كده ان البريشر على الوول اوف كابيلاريز هيزيد، يعني حصل ايديما، ميه زياده هتسيب الكابيلاري وتغرق التيشوز. فاكرين موضوع الايديما الحصه اللي فاتت؟ وقلنا حتى كان سبب الايديما ايه؟ ارتريولر dilatation and venous obstruction. يا جماعة ده حصل إديمة. طب والإديمة دي خطر؟ طبعا، ده الإديمة دي مش هتحصل بس في systemic circulation، ده احنا كمان هنعرف ان هيبقى إديمة في اللنج، وهنقول كمان شوية ايه ايه اللي حصل بعد كده. المتوقع الخطوة الأخيرة ان لازم الفين يحصل له دايلاتيشن. طب ازاي يا دكتور هيحصل له الدايلاتيشن ده؟ البلد ماشي في الكابيلاريز الان ببطء شديد، ببطء شديد يعني معناها ان ده ممكن يتكون كلوتينج فاكتورز، ده مش ممكن، ده اكيد اتكونت عوامل التجلط. عوامل التجلط دي لقت الفينز مفتوح، قالت انا هعدي في الفين وهرجع بالفينس ريتيرن تاني للهارت، والجسم يتملي بكلوتينج في كل حتة. علشان كده سموها كلمة جميلة جدا، disseminated intravascular coagulopathy. يا سلام على الكلمة. هتقول يا دكتور يا سلام ايه دي كلمة صعبة جدا؟ لا، كلمة لو فهمتها ما تنساهاش. كلمة disseminated يعني منتشر، coagulopathy باسي يعني مرض، التجلط منتشر وزايد في كل الفيسلز. فدي نقطة خطيرة جدا لازم نخلي بالنا منها. شفتوا طريقة الإجابة إيه؟ الأول المحبسين مقفولين، لا المحبس اللي قبل الكابيلر اللي عند الأرتريول اتفتح، واللي عند الفين لأ، لا بعد كده اللي عند الفين اتفتح ورجع الكلوتينج وزاد التجلط في كل الفيسلز، وياريته ما اتفتح. الكلام ده في منتهى الأهمية مع سؤال الـ irreversible أو refractory shock. هو بيفضلوا طبعا كلمة refractory. لازم أقول organ failure in shock. دكتور يعني كلمة organ failure؟ عايز أقول ليه الأورجانز فشلت؟ ليه أنا هموت؟ هتموت بسبب، نتكلم على الأورجانز واحد واحد. هنتكلم على الليفر. الليفر قال على فكرة أنا واصل لي بلاد فلو قليل، وفي الآخر تحملوا اللي هيحصل. قلنا له ليه يا ليفر؟ قال أصل أنا مصنع البلازما بروتينز، أنا اللي بعمل الألبيومين اللي بيحافظ على الاوزموتيك بريشر اللي بيعمل ري ابزوربشن، ما بقتش فيه قوة قادرة ان هي تسحب المية اللي عمالة تغرق التيشوز دي، يبقى معنى كده اديما قاتلة. النقطة التانية الكيدني، قال انا قال عندي الفلوجيد، قلنا له خلاص يا كيدني اعمل رينين وكون انجوتنسين 2 زي ما قلنا. قال لا، ده البلاد فلو اللي عندي قل لدرجة ما اقدرش اكون فيها انجوتنسين 2. قلنا له بعدين مش هتعرف تشتغل يا كيدني؟ قال ايوه انا مش هشتغل ومش هتخلص من الاسيدز. خلي بالكم من اسيدز، مش هعرف اتخلص منها. قلنا له ايه ده؟ يعني الاسيدز هتزيد في البلد. طب ولما تزيد توصل الهارت، فاكرين اسيدوزس؟ هيقلل اكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج. المفتاح عندنا او الكي بلاير هو الهارت. لو بوظت المضخه خلاص، لا في دم هيروح للبرين ولا هيتوزع لكل التيشوز، وندخل في دايره مغلقه. بس البرين قال لنا على فكره انا اقدر اعتمد على نفسي بنسبة 75%. فاكرين ظاهرة الأوتو ريجوليشن اللي أنا قلتها لكم قبل كده في موضوع الكورونري؟ قلنا ربنا إدى نعمة كبيرة للبرين إنه ينظم كمية الدم اللي ماشية فيه بنفسه، لا يعتمد على حد تاني. وعشان كده الكتاب كان قال جملة جميلة قوي نحييهم عليها، قالوا السيريبرال اند كورونري سيركيوليشن ار سبيرد. كلمة سبير يعني احتفظنا بوجودهم، عارف زي العجلة الاحتياطي اللي تكون عندك في شنطة العربية لو حصل كاوتش جراله حاجة، طب ما انا عندي بديل، عندي احتياطي. اهو الكورونري والسيريبرال قال هو انتوا فاكرين ان انا ما اقدرش اعتمد على نفسي؟ ده ربنا ادانا نعمة ان دول vital organs، من غيرهم نموت. يبقى كان لازم يبقى لهم مقاييس اخرى وميجرز اخرى للحفاظ عليهم حتى النهاية. هتقول لي هو كده بس الاورجان فيلير ليفر كيدني والبرين حافظنا عليه لفترة طويلة؟ هقول لك على فكرة في اللنج، اللنج هتعاني من صعوبة شديدة في التنفس، مرض اسمه اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. هتقول لي ايه ده، انا سمعت عن الكلمة دي قبل كده، بس يا دكتور ما كانتش اكيوت، كانت ريسبيراتوري ديستريس بس. فاكر قلناها لما يقل السير فاكتنت في الريسبيريشن؟ عشان كده عايزك تفكر. هنا بقى واحد قال لي ايه، استنى يا دكتور، حضرتك قلت لما يقل السيرفاكتنت. هو السيرفاكتنت امتى يقل؟ لما السيلز اللي هتعمله ما بقتش شغالة، الفيلر تايب 2 ايبيثيليال سيلز. طب في سؤال دلوقتي بيفرض نفسه، طب وامتى السيلز دي ما تشتغلش؟ لما ما يوصل لهاش بلاد فلو كافي. هتقول لي خلاص كده انا وصلت للحكاية، ما هو الشوك قل البلاد فلو اللي راح للالفيولاي، فالسيرفاكتنت ما تكونش، فحصلت بالموناري ايديما. ومعنى كلمة بالموناري ايديما مية زيادة موجودة في اللنج. يبقى معنى كده ان اللنج هيبقى عندها مشكلة كبيرة كالفيولاي ان هي سكويز اتسلف، تعمل اكسبيريشن، صعوبة ان احنا نرجع البلد ده تاني الى الليفت اتريوم، فيه صعوبة. عرفت المشكلة كله هينعكس ويصب في الاخر عندك يا هارت، ما هو انت المين بامب بتاعتنا. عشان كده بقول لازم نخلي بالنا، حصل إديمة ليه؟ نقص سيرفكت، نقص البلاد فلو تو ذا برونكاي. كل دي نقط عايزكم تبقوا متخيلينها، يعني ايه اورجان فيلير. اخر حاجه في الاورجان فيلير هيتاثر الريتيكولو اندوثيليال سيستم. فناس هتقول لي ريتيكولو اندوثيليال سيستم ده ايه؟ ده يا جماعه اللي كان بيصنع السيلز اللي هتعمل فيجوسايتوزس. وبما اني بلاد فلو اللي رايح له قليل، يبقى وزاره الدفاع عندك اتضربت. تخيل اتضرب عندك وزاره الدفاع، انتهى امرنا خلاص. عشان كده بنقول لما يتضرب وزاره الدفاع البكتيريا هتعمل جراس اكتر، هتعمل انفكشن اكتر، والسيفير انفكشن may lead to death. كل دي نقط أساسية بنركز عليها النهاردة. كتاب الاسم كان قايل بالإضافة للأورجانز دي كلها، ليفر كيدني لونج برين وهارت وسبيرد، ازاي قايل انتستن. طب ايه حكاية الانتستن في الموضوع؟ فاكرين يا جماعة السبتك شوك؟ هتقولوا لي اه، بكتيريا بتطلع اندوتوكسنز، الاندوتوكسنز دي زي ما بتلف في البلد هتوصل للانتستن وتدمر فيه الانتستاينال بارير. يعني ايه انتستاينال بارير؟ زي ما ربنا عمل حاجز بين البلد والبرين، عمل برضو حاجز بين الانتستن والبلد. يعني اي حاجة جوه الانتستن ما تروحش للبلد عشان ما يحصل لهاش ابزوربشن وامتصاص. البكتيريا قالت انا هكسر كل الحواجز، انا هدمر البارير ده، فاي توكسنز اللي انا هطلعها في الانتستن ابزوربت وتوصل لغاية البلد. هتقولي وايه يعني لما توصل للبلد؟ طب ما هو البلد فيه ار بي سيز هتكسره، فمفيش فيسكوزيتي، فيقل الريزيستنس، فيقل البلد بريشر كمان وكمان عن الاول. دخلنا في سكه فيشيا سيركل والدايره المغلقه. في النهايه جميع الطرق زي ما بنقول تؤدي الى روما. دي جمله كانت مشهوره زمان لو كنتوا بتسمعوا عنها. هنا جميع الطرق تؤدي لديكريز بلاد بريشر، كده كده ضغطك هيقل اكتر واكتر، وكده كده البلاد فلو اللي راح البرين هيقل اكتر واكتر. ومهما عملت من اوتو ريجوليشن وقلت انا عندي سبير، مش هتقدر تقاوم ان دي is the end of your life. يبقى احنا كده فهمنا اللي عنده الريفرسبل شوك مات ازاي. فكرة البري كابيلري يفتح والتاني يقفل، او وبعد كده التاني عند الفين هيفتح ويرجع كلوتينج اكتر ويسد فيسلز اكتر ويمنع الديستريبيوشن اوف البلاد فلو اكتر. كلام كله بيؤدي الى فكرة واحدة. اخر جزء في الشوك كانت عنوان صغير مكتوب في الكتاب cellular exchanges in shock. يعني ايه؟ احنا دايما لما بنقول شوك قلنا الصدمة على مستوى التيشو ما وصلهوش دم كفاية، لكن قالوا على فكرة الصدمة وديكريز بلاد بريشر مش على مستوى التيشو بس، ده على مستوى الخلايا اللي جوه التيشو. شوف الدقة اللي ربنا بيعملها. هتقول لي ايه ده؟ هو اي سل في الدنيا محتاجة اكسجين ومحتاجة اي تي بي. طب هو مين مصنع الاي تي بي؟ هتقول لي ميتوكوندري. يبقى انت في الشوك دخلت في حالة مهمة قوي، ان قل عدد الميتوكوندريا مفيش تصنيع اي تي بي. ده مش بس كده، ده انا ما عنديش اي تي بي اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب، فاكرينها المضخة اللي كانت بتحافظ على الريستنج ميمبرين بوتنشال. المضخة دي عشان تشتغل محتاجة تكسر اي تي بي. طب ما هو الاي تي بي محتاج ميتوكوندريا، انا ما عنديش ميتوكوندريا. الحاجة التالتة اللي هتبقى افكتد هي الريسبيراتوري تشين انزيمز. respiratory chain enzymes دول خدناهم زمان في ثانوي، المسؤولين عن الاوكسيداتيف انزيمز اللي جوه الميتوكوندريا، هم اللي بيعملوا الكيميكال رياكشنز دي. دي كمان ديفكتيف. الحاجه الرابعه الجميله ان انت مش هيكون عندك جلوكوز كفايه علشان تحرقه. من الاخر انت ما عندكش تلات اطراف المعادلة، لا عندي جلوكوز ولا عندي اكسجين لان البلاد فلو اللي بينقله قليل، ولا عندي اي تي بي لو نتيجة الرياكشن، ما عنديش اي حاجة من التلاتة دول. قولولي بالله عليكم انهي سل تقدر تشتغل في غياب التلاتة؟ مش ممكن. عشان كده الشك ضرب لك كل حاجة، ضرب لك الرياكتنس وضرب لك النواتج اللي هتطلع، وبيقول لك من الآخر أنا كده بقول لك مفيش أساسا تيشو ميتابوليزم. عشان كده سموها في كتاب الاسم اسم رائع، شوك يساوي تيشو أندر بيرفيوجن. أندر بيرفيوجن ما وصلتش للمرحلة الكافية ان يبقى فيه blood flow. اخر عنوان عندنا هو كلمة غلسة اسمها deleterious substances of shock. كلمة deleterious معناها المواد اللي هتعمل تدهور اكتر واكتر في التيشوز. deleterious طبعا مكتوبة CO2 لاكتيك اسيد سايتوكاينز، وفي مادة تانية تطلع لما التيشو تبقى ديت شوية اسمها تيومر نيكروزيس فاكتورز. كل دي مواد بتطلع أثناء الشوك. ممكن دي السائلة كشفوي في الآخر خالص قبل ما نقول إن إحنا خلصنا، عرفنا كومبنسيتد هيموريدج يساوي كومبنسيتد شوك، عرفنا أجاوب إزاي بعنوانين كبار شورت ولونج، وتحت العنوان كلمتين كوركت دروب إن بريشر كوركت دروب إن فوليوم، عرفنا أنواع الشوك بترتيب منطقي للأحداث، عرفنا مصيرك في الشوك بثلاث كلمات كومبنسيتد دي كومبنسيتد ريفراكتوري شوك، وعرفنا ازاي بيحصل تغيرات على مستوى السل اثناء الشوك. وبكده ده اهم اسئله نظري في الجزء ده عن الشوك. سؤال السينكوب وسؤال اسباب الهايبرتنشن والهايبوتنشن ده بيتقال في أسئلة الشفوي أو الـ MCQ، بصراحة ما جاش قبل كده في أسئلة النظري. أي حد يا جماعة عنده أسئلة ياريت يقول لي.